وسماحة ورحمة، وهذا لا يوجد في أي مجتمع أو في أي دين، سواء كان محرفا أو وضعيا. أما هذا الدين العظيم فهو دين العدل والرحمة والإحسان، والحمد لله رب العالمين. تعالوا لننظر إلى هذه المحاسن العظيمة في تعامل الإسلام مع أعدائه ومع غير المسلمين. أولا، يعلن الإسلام بوضوح شديد أن الإسلام هو دين الله الحق وما سواه باطل، وأن أهله هم المؤمنون على الحقيقة، وأن من خالفهم فهو كافر. فكل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر، لا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإعلان رحمة في حد ذاته كما سنبين. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقول عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. تنزه ربنا وتعالى عن الصاحبة والولد، وعن أن يكون له شريك، وعما ينسبه إليه الجاهلون والمشركون. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الإعلان عباد الله رحمة في حد ذاته، رحمة لهؤلاء ليفكروا. فلو أن الإنسان قلت له أنت مؤمن، يطمئن قلبه ويرتاح باله ويركن إلى اعتقاده، لكنك إن قلت له إنك ضال، إنك كافر أو مشرك، فعند ذلك يتحرك عقله وقلبه ويبحث، لأن كل إنسان يبحث عن إجابة لسؤال: من خلقه ولماذا خلق وإلى أين المصير؟ فتتحرك نفسه ليبحث عن طريق السعادة والنجاة. هذا في حد ذاته رحمة يا عباد الله، لما لا كما يقول الليبراليون والعلمانيون حرية التدين، فهؤلاء مجرمون، هؤلاء يريدون للناس الهلاك والبوار، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، كأنهم للدنيا خلقوا بعكس رحمة الإسلام الواسعة، يدعوهم إلى عبادة الله وحده الذي هو طريق السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. فما من رسول من الرسل إلا ودعا قومه إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. ما من رسول من الرسل إلا وشدد النكير على قومه، عاب آلهتهم وسفه أحلامهم، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعيب آلهتهم لماذا؟ ليتفكروا. وصرف القرآن الخطاب: يعيب هذه الآلهة الباطلة المزعومة من دون الله، يخاطبهم ليتفكروا. هل لهم سمع أو بصر؟ هل لهم سمع أو بصر؟ هل يغنون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يغنوا عن غيرهم شيئا؟ كل ذلك ليتفكر القوم. إذن فإعلان كفر هذا رحمة بهم، لا سبا ولا عنفا ولا اعتداء على حرية الآخرين كما يزعم الليبراليون، إنما رحمة بهم. يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. خطاب للعقول لتتحرك العقول. أيصلح من كان يأكل أو يشرب ويقضي حاجته أن يكون إلها؟ لا. أيصلح أن يكون الحجر أو الشجر أو الأصنام أو الأوثان إلها من دون الله؟ لا، بل هي مخلوقة من خلق الله عز وجل. إذن لا يبقى إلا الإله الواحد، لا يبقى إلا الإله العظيم، خالق السماوات والأرضين، خالق السماوات والأرضين سبحانه وتعالى هو الإله الواحد، ليس كمثله شيء، أحد، لا مثيل له ولا شبيه له، واحد لا ند له لا ثاني له، صمد لا يأكل ولا يشرب، تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا نديد ولا نظير سبحانه وتعالى. هذا من سماحة الإسلام ومن رحمة الإسلام. ومن سماحة الإسلام أيضا ومن رحمته بالأمم أنه شرع الجهاد. شرع الجهاد لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الجهاد أحد وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن لم يقبل الدعوة بالقول قبلها بالسيف والمقصود الجهاد في سبيل الله. ففي كل قرية أكابر مجرمين، أعداد على الأصابع قد يصلون إلى ألوف يقفون في وجه الخير الدعوة الإسلامية ليمنعوا هذا الخير عمن وراءهم من ملايين البشر، من ملايين البشر. فهؤلاء الذين وقفوا في وجه الدعوة يعرض عليهم إما الإسلام أو الجزية أو القتال، فإن أبوا إلا القتال قوتلوا حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كما حدث مع الفرس والروم وغيرها من الأمم. أكابر مجرمين وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية، فكان الجهاد ثم دخل الفرس والروم ومن تحتهم من الممالك في دين الله أفواجا، ومن أباه قبل الجزية وعاش بين المسلمين، كما سنبين ذلك أيضا إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن غرض الجهاد حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود في الإنجيل، موجود في الإنجيل. ففي إنجيل متى في الآية 11 و12 يوحنا المعمدان أي يحيى عليه السلام يقول: أنا أعمدكم بالماء وسيأتي بعدي من لا أستطيع أن أحمل حذاء سيعمدكم بالماء والنار، سيعمدكم بالماء والنار. ثم ذكر ما معناه، أنه يجمع قم، ينقي بيدره فيجمع القمح إلى بيدره ويحرق التبن بالنار. هذه النبوءة الموجودة في الإنجيل لا تنطبق إلا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من وجوه: أولا أن شريعة عيسى ليس فيها جهاد، بل جاء في الإنجيل: أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، من أخذ قميصك فأعطه سروالك. هذا ما ورد في الإنجيل، ليس في شريعته جهاد، والتعميد بالنار هو الجهاد. أنا أعمدكم بالماء أي بالموعظة، والذي يأتي بعدي يعمدكم بالماء والنار أي بالموعظة والجهاد. فمن أبى قبول الإسلام بالموعظة قبله بالجهاد. كذلك أيضا في الآية التي بعدها أن يسوع وهو عيسى عليه الصلاة والسلام أتى يوحنا فأمره أن يعمده بالماء، فقال: أنت أفضل مني، أنت أفضل مني. فقال: اسمح لي بذلك، فعمده بالماء. فالذي عمد يسوع بالماء هو يوحنا، إذن فهذا ليس منطبقا على عيسى صلوات الله وسلامه عليه، إنما هذا منطبق على من جاء بعده وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. هل معنى الجهاد إجبار وإكراه على الدخول في الإسلام؟ لا، إنما الجهاد كما ذكرنا لحفنة، وهو الذي ورد في الإنجيل التبن، يحرق التبن بالنار، أما الطيب فهذا هو القمح الذي يحوزه إلى بيدره فيقبل هذه الدعوة الطيب من الناس. أما التبن هؤلاء يحرقهم بالنار، أي بالجهاد في سبيل الله. فإذا ما دخل المسلمون بلدة فإنهم يعرضون على أهلها الإسلام، فإن أبوا أخذوا منهم الجزية مقابل أن يعيشوا مع المسلمين، ولهم الحرية الكاملة في أن ينتقلوا إلى بلد أخرى حتى وإن كانت دار حرب. قال أنا لا أريد أن أدفع الجزية ولا أريد أن أعيش بين المسلمين، له الحرية في أن ينتقل إلى بلد آخر. أما إذا أراد أن يعيش بين المسلمين فيدفع الجزية. ولم نجد في التاريخ أن أحدا من البلاد المفتوحة ممن أبوا الدخول في الإسلام أنه جبر بالسيف، إما أن تسلم وإما أن تقتل. ولم نجد أيضا أن أحدا منهم تحول عن دار الإسلام، بل هم الذين كانوا يستحثون قواد المسلمين على المجيء للفتح، كما ورد في رسالة أهل الأردن إلى قواد المسلمين يقولون لهم تعالوا إلينا، أنتم أرأف بنا وأرحم بنا وأعدل معنا من الروم الذين هم على ديننا. وكانوا يستقبلون الفاتحين المسلمين بالفرح والسرور لما سمعوا عن عدلهم، لما سمعوا عن شفقتهم ورحمتهم وسماحتهم. هذا كله مسطور في تاريخ المسلمين، مسطور بالنور، والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا من سماحات الإسلام في التعامل مع غير المسلمين أن من أبى الإسلام وأراد أن يعيش بين المسلمين يدفع الجزية، والجزية مبلغ بسيط، دينار في كل عام على الرجال القادرين على حمل السلاح، لا جزية على شيخ كبير ولا على امرأة ولا على طفل ولا على راهب ولا على زمن وأعمى وقعيد، وإنما على القادر على حمل السلاح حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطون الجزية في مقابل أن يعيشوا بين المسلمين في حماية المسلمين. ثم هناك عقد ذمة يعطيه الإمام لهم، والذمة هي العهد والأمان مقابل حقوق وواجبات. إن وقع العقد لهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا فيما استثني. ماذا يعطيهم الإسلام؟ ماذا يعطي الإسلام أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين؟ أولا يعطيهم حق الحماية الداخلية والخارجية. ذكر العلماء رحمهم الله أن الذمي يحمى من أي عدوان خارجي. يقوم الجيش المسلم بحماية أهل الذمة إن أرادهم عدو خارجي وإن كانوا على دينهم، لأنهم أهل ذمتنا، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويفك أسراهم، لو وقع أحد منهم في الأسر تسعى الدولة المسلمة إلى فك أسره. وما زال التاريخ يذكر لنا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما جاء التتار إلى الشام واحتلوا الشام وأخذوا أسارى من المسلمين ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى قتل شاح وطلب منه فك أسارى المسلمين وأهل الذم، رفض، قال أعطيك أسارى المسلمين. قال بل أسارى المسلمين وأهل الذمة فإنهم أهل ذمتنا. وما زال به حتى أطلق لا أسارى المسلمين وأسارى أهل الذمة. ويعطون أيضا الحماية الداخلية، يحمون في أنفسهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. انظر، أي عدل هذا؟ أي عدل هذا الذي جاء به الإسلام؟ من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه، أي قصده، فأنا حجيجه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انظر، يحمى في نفسه وفي عرضه وفي دمه وفي ماله، وفي ماله له ما لنا وعليه ما علينا إلا فيما استثني. يقول العلماء رحمهم الله: يحرم ظلمه، يحرم سفك دمه، يحرم شتمه وسبه بغير حق. كذلك أيضا يقولون: له حق التجارة، له حق التجارة كما للمسلم تماما، حق في التجارة، ويحمى ماله ويصان ماله، لكن لا يجوز له أن يظهر التجارة فيما أحل عنده وفيما حرم عندنا. لا يجوز له أن يظهر التجارة في الخمر ولا في لحم الخنزير، وهذا فيما بينهم لا بأس، أو أن يجلبها إلى أسواق المسلمين لأنها محرمة في ديننا. وكذلك أيضا انظر لهذا الحكم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إحياء الموات أي الأرض الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد، هذه من أحياها فهي له، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: وهذا الحكم يدخل فيه الذمي أيضا لعموم الخبر. فلو أن ذميا أحيا أرضا مواتا فهي له، فهي له. والإسلام العظيم يتكفله ويرعاه إن كبر في السن أو إن افتقر ولم يستطع أن يكتسب شيئا، الإسلام يعوله يتصدق عليه وينفق عليه من بيت مال المسلمين، وله حق الرعاية العلاجية وغير ذلك مما للمسلم تماما. هذا ما يعطيه الإسلام لأهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين، ويعطيهم أيضا حرية العبادة. حرية العبادة أي في معابدهم، لا يظهرون ذلك للمسلمين، لا يظهرون شعارا من شعارهم ولا عيدا من أعيادهم، ويدقون ناقوسهم دقا خفيفا داخل كنائسهم، ولا يظهرون صليبا ولا غير ذلك، مراعاة لشعور المسلمين الذين آووهم وقاموا عليهم وأعطاهم وأعطوهم هذه الحقوق التي ذكرناها. ولا يجوز في أرض الإسلام أن تبنى كنيسة، هذا بإجماع المسلمين، إلا في دار اختصوا بها أن يعيشون هم فيها. أما في أرض الإسلام لا يجوز استحداث كنيسة، تبقى لهم كنائسهم التي فتحت البلد، التي فتحت البلد وهي موجودة تبقى لهم، ولهم حرية العبادة ولا يمنعهم أحد من عباداتهم، لكن لا يظهروها كما ذكرنا. هذا عدل الإسلام، هذا عدل الإسلام. قولوا لي بالله عليكم، هل توجد أمة من الأمم فعلت مع مخالفيها ذلك؟ التاريخ يذكر لنا ما فعله الأسبان بالمسلمين عندما سقطت الأندلس، التاريخ يذكر لنا محاكم التفتيش التي كانت في القرون الوسطى التي فعلها النصارى الكاثوليك بغيرهم من المذاهب، حتى وإن كانوا نصارى لكنهم يخالفونهم في المذهب، وما فعلوه مع اليهود ومع المسلمين ما يشيب له الولدان. والتاريخ يذكر لنا ما فعله الروم الكاثوليك مع النصارى هنا، مع الأقباط الذين كانوا يحتلون الديار قبل الإسلام، فالأقباط الأرثوذكس والأقباط الكاثوليك، الرومان كاثوليك كانوا يضطهدون الأرثوذكس اضطهادا عظيما، وكان مشهورا الضرب بالسياط للأقباط هنا في مصر، وكان يقتل من يقتل، حتى يسمى هذا العصر في تاريخ الكنيسة بعصر الشهداء. وما استطاع الأقباط هنا أن يعبدوا، أن يتعبدوا بحرية في كنائسهم إلا بعد الفتح الإسلامي، إلا بعد الفتح الإسلامي، فالإسلام هو الذي أعطاهم ذلك. عندما وصل الأسبان إلى أمريكا أرادوا أن ينصروا الهنود الحمر بالحديد والنار وبالقصر والطغيان والإجبار، ليس كما فعل الإسلام. لذلك يقول لوبون، وهذا مؤرخ فرنسي، يقول لا يوجد فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب. شهادة من مؤرخ فرنسي ليس على ديننا، لا يوجد فاتح أرحم ولا أعدل من العرب. نعم، هذا بشهادتهم هم، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا العدل الذي ذكرناه، وهذا الوضع الذي عاشه أهل الذمة بين المسلمين، اعترف به البابا شنودة، اعترف به في مقال له سنة 1987 على جريدة الأهرام. قال: لم توجد فترة عاش فيها الأقباط في مصر أحسن حالا من الفترة التي كانت تطبق فيها الشريعة الإسلامية. هذا اعترافه، ومن فمك أدينك. هذا اعترافه أنه لم توجد فترة عاشها الأقباط هنا في مصر أعدل ولا أحسن من الفترة التي كانت تطبق فيها الشريعة الإسلامية. فلما استيقظت الأمة وانتبهت من رقدتها الطويلة بعد الثورة، وحال المسلمين بعد الثورة أفضل بكثير من حالهم قبل الثورة، والأوضاع تغيرت وتبدلت، إذا بالبابا شنودة ينقض هذا الميثاق وهذا الكلام وهذا العهد، وإذا به يريد أن يؤصل لما يتزعمه من جماعة الأمة القبطية أن مصر للمصريين، أن مصر للمصريين أي للأقباط، والقبطي هو المصري الذي كان يعيش في مصر قبل الإسلام. فقالوا: مصر الأقباط، وما العرب إلا غزاة أتوا إلى مصر واحتلوها، ويجب أن تعود الأرض إلى أصحابها، أي هم الأقباط. وهذا كذب تاريخي فاضح. فنجد من آن إلى آخر اضطرابات وخطط مستمرة لتنفيذ ما يريد، الحلم الذي يريده أن تعود مصر للأقباط. وكما قال الأنبا بشوي من قبل: إن المسلمين ضيوف علينا، هم سكان الأرض والمسلمون ضيوف عليهم. كان يظن البابا في عهد المخلوع أنه سيصل إلى ما يريد، وبشهادة مفيد شهاب أن عدد بناء الكنائس الذي بني في عهد مبارك يساوي الكنائس التي بنيت من عهد الخديوي إسماعيل إلى عهد مبارك. ووصل شنودة إلى درجة أنه جالس مبارك كأنه رئيس برئيس، ودولة داخل دولة، بل ودولة فوق الدولة، ودولة فوق القانون والدستور. وبعد الثورة يريد أن يمارس نفس الدور. لما ظهر الإسلاميون وكانت المليونية التي هزت الأرض بمن عليها، المليونية التي خرج فيها الإسلاميون، وظهر أن الصوت العالي والمكان للإسلاميين بين شعب مصر المسلم وبين عقلاء النصارى، والإسلاميون ينادون بتطبيق الشريعة وبتفعيل المادة الثانية من الدستور، خرج القساوسة وكبارهم يقولون هذا ليس في مصلحتنا ويجب أن نخرج للاستفتاء، نقول لا، لا للتعديلات الدستورية، لأن المادة الثانية تقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي. عجيب، يخرج شنود والقساوسة يقولون لا نريد إلا دولة مدنية، لا نريد دولة دينية. أمر عجيب، أنتم الذين تعرفون الدولة الدينية، أنتم الذين تعرفون الدولة الكهنوتية، أنتم الذين تحكمون بتفويض إلهي، فما البابا إلا الرب في الأرض، فما البابا إلا ربهم في الأرض، ومن بابا إلا الذي يشرع لهم ويحرم ويحلل. هذا عندكم أنتم، ليس عندنا. رمتني بدائها وانسلت. عندنا الدولة الإسلامية التي يحكمها الحاكم المسلم الذي يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. ليس عندنا تفويضا إلى، ليس عندنا تفويض إلهي، وليس عندنا أحد له حق التشريع، إنما هو عبد من عباد الله يحكم الناس بشريعة الله تبارك وتعالى. فلما أسقط في أيديهم ورأوا أن الإسلاميين سيصلون إلى الحكم وأن الدولة ستكون إسلامية بالفعل وأنه ستطبق شريعة الله تبارك وتعالى، إذا بهم ينفذون مخططات الغرب. نادى الغرب فاستجاب النصارى المتطرفون من الداخل، فكان ما كان من مظاهرات في مسبير متتابعة والحكومة ضعيفة خانعة تنفذ لهم ما يريدون، فزادوا في الأمر إلى أن وصل إلى الأحد الدامي، إلى الأحد الدامي الذي خرج فيه مجموعة من النصارى المتطرفين، خرجوا بأسلحة، وكان يحرضهم مجموعة من القساوسة المتطرفين أيضا، والجيش كان كالعادة يحمي المظاهرة، والجيش مجرد من السلاح. ففوجئوا بضرب رصاص وأشياء في الحقيقة أشياء عظيمة جدا جدا جدا. قتل من الجنود من قتل، لدرجة أنهم أتوا إلى سيارة عرب عسكرية فيها ما يقرب من 10 جنود، أغلقوا الباب عليهم ثم أضرموا فيها النار، فمات الجنود متفحمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأضرمت النار في مدرعات وفي غير ذلك، ورأيت بعيني في أحد الفيديوهات المسجلة كيف يضرب هؤلاء النصارى الجنود والضباط حتى الموت، حتى الموت. ثم ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ النتيجة المجلس العسكري يتصرف كأنه مدان، ويتصرف كأنه ليس بحاكم لدولة عنده قوة، يكيل بمكيالين. لو كان هذا فعله مسلم أو مسلمون لفعلوا به ما فعلوه ونكلوا به التنكيل العظيم، وأطلقت عبارات الإرهابيين والمتطرفين والمتزمتين وغير ذلك. أما النصارى فيعاملون وكأنهم لم يفعلوا شيئا. المحرضون القساوسة الذين حرضوا على ذي المظاهرة معروفون بأعيانهم ولم يتم معهم أي تصرف، وأمريكا تتدخل وكأنها تتوعد المجلس العسكري بعدم اتخاذ أي إجراء، وتعرض أن تحمي الكنائس والمعابد، والإعلام الفاجر المنافق العميل الذي هو صورة نفاق من أيام المخلوع وما بعده. الأول يظهرون النصارى أنهم معتدون. أمريكا تقول كيف لابد أن يحاسب إعلام الفتنة. تصور أمريكا تحكم البلد، نحن نريد حاكما لا تحكمه أمريكا ولا يحكم الغرب ولا يتحكم الغرب في حكامنا ولا في قراراتنا، إنما حاكم قراره من نفسه، قراره من نفسه. ما زال الأمر كما هو، كما كانت أمريكا تسير مبارك إذا بها تسير المجلس العسكري أيضا وتسير هذه الحكومة الضعيفة. يقولون إعلام الفتنة يجب أن يحاسب، فخاف المنافقون الذين يتلونون كل يوم بلون جديد فقلبوا الأمر، صار الأقباط هؤلاء النصارى المتطرفون المعتدون الذين فعلوا ما فعلوا فمظلومون وهناك مندسون هم الذين قاموا بذلك، وهؤلاء كالساحر تماما يقلبون الحقائق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يذهب رئيس الوزراء إلى شنوده كأنه يسترضيه، ماذا تريد؟ يقول أريد قانون العبادة الموحد، ولن أمضي على القانون إلا بعد أن يخلص من البنود التسعة. هناك بنود تسعة كانت في القانون ابتداء، يريد أن تعدل وعند ذلك يوقع على القانون. أيما ذل هذه وأي مهانة هذه. ونقول ماذا تريدون بالبلد؟ النصارى هؤلاء ماذا يريدون بالبلد؟ لا تعدوا اليد التي أحسنت إليكم، ففي وقت الانفلات الأمني الذي كان يحميكم هم الملتزمون، هم السلفيون، اللجان الشعبية التي كونها السلفيون هي التي كانت تحميكم، وهي التي حمتكم في كنائسكم وحمتكم في دمائكم وأموالكم وأعراضكم، وهذا كله تطبيق للإسلام ليس لأي أمر آخر. إذن تطبيق الشريعة خير لكم، حماية لكم. وأما هذا الذي يحدث تآمر داخلي خارجي، تآمر داخلي خارجي، فهذا يدخل تحت الآية، إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ويخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تدخلون تحت هذه الآية، فأنتم الآن تقاتلوننا على ماذا؟ على أن تخرجونا من ديارنا وتظاهروا عدوا علينا وتطالبون بالحماية الدولية وتستقون بالخارج. إذن فأنتم تدخلون تحت هذه الآية. الله أمرنا أن نعاملكم بالبر والإقصاد بشرط. لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا ماذا يريد هؤلاء المتطرفون من النصارى الذين يقودون شعبهم إلى الهاوية؟ وإلا فهذا الشعب لن يرضى أبدا بهذه الأحداث في توقيت واحد، تسع محافظات تخرج في توقيت واحد. إذن هناك تربطات، وهناك اجتماعات، وهناك تآمر وأوامر، لكن تصدى لهم المسلمون، تصدى لهم المسلمون. ونقول لهؤلاء المتطرفين: الشعب المصري المسلم وعقلاء النصارى لن يرضوا بذلك، واتقوا غضبة هذا الشعب المسلم، اتقوا غضبة هذا الشعب المسلم، إنه عندئذ يتصرف بدون تفريق بين متطرف وآخر وبين معتد وآخر، سيتصرف مع الجميع، وعندئذ ستكون نارا لن يطفئها أحد. وأذكركم بالكشح، وأذكركم بغيرها من الأحداث، هذا الشعب إن قام لن يفرق بين أحد. ومع ذلك نحن نقول: لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، ما زلنا نعامل النصارى الذين بيننا نعاملهم ببر وإقصاد، ولن نؤاخذهم بجريرة هؤلاء المتطرفين، وإنما نعاملهم ببر وإقصاد. لكن الصبر له حدود، الصبر له حدود. عندما نسمع ونرى بأعيننا ماذا فعل هؤلاء المتطرفون مع النصارى، من النصارى مع جنودنا، وما فعلوا من حرق جنودنا، لن نرضى بذلك. لذلك نقول للمجلس العسكري: أنقذ الأمر، وإنقاذه لن يكون إلا بتطبيق العدل، القانون الذين تتكلمون به وتغنون به، القانون، القانون ينفذ على من فعل ما فعل مع جنودنا، يقبض على المحرضين، ويقبض على من قتل جنودنا. والقانون، نحن نطالب بالقانون، نطالب بالعدل، ونحذر أي بلد، أمريكا أو غير أمريكا، من التدخل في شؤوننا. مصر الآن ليست مصر الخانعة، ليست مصر الذليلة في أيام الخانع المخلوع. مصر اليوم مصر الرجال، مصر الإسلام، مصر الشهامة والرجولة، مصر الشهادة. كل مسلم مستعد أن يقدم نفسه في سبيل الله. لن تدخل أمريكا وغير أمريكا إلا على جثثنا. هذا ما يجب أن يعيه الغرب جيدا. الأمور تغيرت، والأوضاع تغيرت، ونهيب بعقلاء النصارى أن يضربوا على أيدي سفهائهم من حديد، بيد من حديد، قبل أن تشتعل النار، وعند ذلك لن يطفئها أحد. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدي قلوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وعنا ولا تعن علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود.